ومع من اتبعه المكر بهم والكيد لأجل استئصالهم وإذهاب ريحهم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذا المكر، يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا. فقلنا أن هذا الأسلوب بيكون الظرف فيه معمول لفعل محذوف، فالتقدير واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا مرت بنا كثيرا، فهي من أساليب القرآن المشهورة المتكررة، وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليك لما نجاك من مكر هؤلاء وكيدهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ثم بين مقاصدهم وطرقهم في هذا المكر، فقال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ومعنى ليثبتوك لها أكثر من معنى، المشهور أن يثبتوك يعني يحبسوك، يثبتونك يعني يحبسونك، ليثبتوك ليحبسوك. وقيل المعنى الثاني ليثبتوك أي يثبتوك بالجراحات، يعني يكثر فيك الطعن. وقيل يثبتوك يعني يوثقوك يربطوك، وقال تعالى فشد الوثاق، فقيل ليثبتوك يعني ليربطوك ويوثقوك. وهذه مردها إلى المعنى الذي ذكرناه أولا هو الحبس، فالربط والوثاق والحبس للنبي صلى الله عليه وسلم. أو يخرجوك أي يخرجوك من مكة، هذه البلد بلدك وبلد أهلك، يخرجوك من بلدك وبلد أهلك. هذا الأسلوب الثاني من أساليب الكافرين المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أو يخرجوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاث وسائل: الحبس والوثاق أو القتل أو الإخراج من البلد. فإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله ويمكرون ويمكر الله. المكر هو التدبير في الخفاء، المكر هو التدبير في الخفاء، تدبر لفلان دون يكون عنده علم بهذا يبقى انت مكرت به. ويمكرون ويمكر الله، يخفون العداء النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرونه ويكيدون لذلك في الخفاء. فقال الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، قابل مكرهم هذا بمكر من الله سبحانه وتعالى. وهذه من الصفات التي لا تأتي إلا في مقابلة صفة أخرى، يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الصفات لا تصلح أن تأتي مفردة، لا يصلح أن تقول من صفات الله المكر، ولا يصلح أن تقول من باب أولى أن من أسماء الله الماكر، هذا كلام غير صحيح. ولكن تذكر هذه الصفة فقط في مقابلة ما وقع من هؤلاء، فالمكر بالماكرين مدح، أما المكر على إطلاقه والماكر ذم. ممكن نسمي ماكر يبقى مدحك ولا بذمك؟ لما فانوا والتالي انت ماكر تمكار ذم. ولكن إذا كان هذا المكر في مقابلة مكر أعداء الله يبقى ده مدح، مش كده؟ أنت تحسن المكر بالأعداء، أنت تقابل مكرهم بمكر أعظم من مكرهم يبقى أنا بمدحك، مش كده؟ لكن لما نأتي في الحالة الطبيعية بدون ما يكون في مكر أقول لك أنت إنسان ماكر أنت مكار يبقى ذم. فهذه الصفة لم ترد في القرآن إلا في مقابلة فعل هؤلاء، إلا في مقابلة مكر هؤلاء الماكرين. فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا شك أن هذا المكر من الله سبحانه وتعالى ليس كمكر المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء. وهذا يبين لك عظم ما وقع بهم من نفع الله عز وجل في مقابلة هذا المكر اللي يعتبر يسير جدا ولا شيء في مكر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال والله خير الماكرين، فنثبت هذه الصفة ولكن على النحو الذي يليق بجلاله، وثانيا في هذه الصفة بالذات أنها أو أمثالها أن تكون في مقابلة مكر الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، وهذا الكلام من باب التعنت والتمرد، إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى أو إذا رأوا وشاهدوا الآية والآية في الآيات الكونية، إذا تتلى عليهم آياتنا، لكن المشهور لما يقال تتلى أن تكون في الآية التي تتلى اللي هي الآيات المسموعة القرآن، ولكنها تصح أيضا للمرئي من تتلو، يعني يتلى يتلو بعضها بعضا، آية وراء آية وراء آية، ينظر للسماء إلى آية، ينظر الأرض إلى آية، ينظر للشجر إلى آية، ينظر للبحر إلى آية، ينظر في الدواب إلى آية، ينظر في نفس الآية، الآيات تتلى يعني يأتي بعضها تلو بعض. فالاثنين صحيحين، المعنيين صحيحان. وإذا تتلى عليهم آياتنا، إذا رأوا الآية والآية أو إذا سمعوا الآية والآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. وسمعنا هنا مش معناها خلاص سمعنا وأطعنا، لا، إنما هو السماع يعني خلاص عرفنا يا سيدي سمعنا كلامك، إيه يعني المطلوب؟ ده من باب العناد والتكبر والتمرد. قالوا قد سمعنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قد سمعنا، قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تتلوه، إيه يعني تجد بأيتين خلاص. وهذه الكلمة للأسف الشديد لها شبيه حتى في المسلمين الآن، يقول لك يعني هو قال إيه ولا عمل إيه، مش كلمتين اللي قالهم، والكلمتين قالهم دي حاجة بسيطة. لما يتلو آيات الرحمن ويذكر الأحكام الشرعية دي حاجة يسيرة، أحيانا الشيطان يعني يهون لبعض الناس أو لطلبة العلم يعني ما هم فيه من الخير وتلاوة الآيات ومدارستها. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أهم كلمتين ونقدر نقول زيهم، طب ما لا يستطيع أن يأتوا بمثله ولا بسورة ولا بآية، لم يستطيعوا، فقد تحداهم بذلك ولم يفعلوا، ولكنه العناد والتكبر. قالوا قد سمعنا ما تتلوه علينا لو نشاء لقلنا مثل هذا، مثل هذا الذي تتلوه علينا. قيل انهم قالوا هذا في اول الامر، قيل انه قال هذا توهما انهم يستطيعوا ان يفعلوا، ولا يستطيعون ولا يستطيعون. فلما ذهبوا ليفعلوا عجزوا، ثم قالوا ايضا عنادا وتمردا وتكبرا، ان هذا الا اساطير الاولين، ان هذا الا اساطير الاولين، يعني ما يستطيره ويكتبه في سطور الوراقون، الناس عماله تكتب في الاوائل، ده الكلام ده كان مكتوب في الصحف الاولى وكان موجود في اساطير الاولين وكانوا بيكتبوا الكلام ده زي حكاوي يعني من حكايات وقصص. ان هذا الا اساطير الاولين، ده ما سطره الوراقون من اخبار الاولين. هذا كله من استهزاء المشركين. إذن عندهم حرب حقيقية ومكر حقيقي يريد أن يحبسوا أو يقتلوا أو يخرجوا أهل الإيمان. ثانيا يشككون في الرسالة ويطعنون فيها، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذا أساطير الأولين، مثل هذه المقولات. يبقى في عندنا حرب مادية وفي عندنا حرب معنوية، في عندنا حرب مادية وفي حرب معنوية، لازم ناخد بالنا من أعدائنا في الناحيتين دول. في حرب مسلطة مباشرة بالحبس والقتل والإخراج من البلاد، وفي حرب أخرى أشد، أنا أرى أنها أشد منها، تشكيك والطعن في الرسالة والطعن في الدين، فما يبذل لا قوة عسكرية ولا حرب ولا شيء، ولكن يشككك في دينك ويطعن في الأصول التي عندك، فتبقى أنت مذبذبا وتخرج عن دينك، أو إن بقيت عليه فتبقى صورة لا ثبات لك عليه ولا دفاع لك عنه.

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذ قالوا أيضا معناها إيه؟ واذكر إذ قال ماذا قال هؤلاء السفهاء؟ قالوا اللهم إن كان هذا أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك يبقى المفروض يحصل ايه لو كان الكلام ده حق وجاء من عندك يا رب نقول ايه فاهدينا يسر لنا اصرف عنا الغشاوة لطالب الهدى لطالب الحق لكن المكابر المعاند يعلم انه الحق ولا يتبعه بل ويقول داعيا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء يعني احنا هنستمر على اللي احنا عليه وورينا مصداق ما قلت ان العقوبة هتنزل علينا وطلبوا الوانا من العذاب هي من اشد العقوبة تنزل حجارة من فوق من علي من السماء واذ قالوا ايوا اذكر يا محمد واذكروا جميعا يا من تؤمنون بهذا الكتاب هذا الموقف لهؤلاء المشركين ليتبين لكم لجاجهم وعنادهم ومكابرتهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذا سألوا أن يعذبوا إما بالرجم بالحجارة أو بغيرها من أنواع العذاب الشديد الأليم اسمع الرد من رب العزة سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مش هينزل أبدا العقوبة في الصورة دي طول ما أنت فيهم وبينهم لو مين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما دمت أنت فيهم فهم في مهلة من العذاب ولن يستأصلوا أبدا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إذن المانع من العذاب أمران وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الأمر الثاني أنهم يستغفرون السؤال من الذين يستغفرون المشركين والمؤمنين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نتكلم عن مين المشركين وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هم يستغفرون هم مين السياق الآيات يقول إن هم المشركين الكلام كله عن المشركين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم لكان مشركين وما كان الله ليعذبهم مشركين وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا هو التفسير الأول، إن ده الكلام ده على مشركين. مشركين يستغفرون، نعم، قيل أنهم كانوا يقولون في الطواف غفرانك، وما كان الله ليعذبهم وهم ينطقون بهذه الكلمة ويسألون المغفرة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقيل أنهم كان فعلا على المشركين، ولكن كان ده وما كان الله معذبهم لو آمنوا واستغفروا. لكن التفسير الثاني يا أخواني في الحقيقة يعني أوقع، وما كان الله معذبهم والمؤمنون الذين بين أظهرهم يستغفرون الله عز وجل. طول ما في استغفار ما بتنزلش العقوبة. الكلمة دي مهمة جدا، والكلام ده مهم جدا. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم أمانان، من الأمان مثناها أمانان، كان فيهم أمانان، في حاجتين يخلوهم في أمان من العذاب، انه مش هيستأصلوا ولا تنزل حجاب من السماء ولا ينزل مثل هذا أبدا من العذاب الشديد. ايه هم؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الحمد لله الذي أبقى لنا ما يؤمننا من عذابه. فإذا كنت فعلا على وجه شديد من أن ينزل الله عز وجل العذاب، فعليك بأن تكثر الاستغفار، فالاستغفار أمان من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى، ولا أصدق من الله قيل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا وارحمنا. استغفار يا اخواني، خاصة سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا الدعاء يسمى سيد الاستغفار، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فسيد الاستغفار في إقرار منك بالعبودية لله، وفي إقرار بالتقصير، واعتراف بالذنب، واعتراف بنعمة الله عليك مع استمرارك في هذه المعاصي، وطلب المغفرة. رب العزة سبحانه وتعالى يحب منك ذلك ويجعله أمانا من العذاب. فأكثر من الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد، في المجلس الواحد 70 مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ده معنى كان دأبه وديدنه صلى الله عليه وسلم في أي مجلس، في بيت، في المسجد، في الشارع، صلى الله عليه وسلم الاستغفار ملازم، يلازم الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. هذا الذي طلبوه لن يقع بهم، إذ أنهم فيهم أمانان: الأول أنك فيهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، والثاني أن بين أظهرهم من أهل الإسلام من يستغفر الله عز وجل. وقيل إن المعنى الثالث الرابع بقى والثالث: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال بعضهم أنه قد جعل الله سبحانه وتعالى في أصلابهم من يستغفر الله، لكن معنى بعيد، معنى بعيد. وإن كان كل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى، في الكلام عن العاقلين الموجودين، هذا الظاهر من سياق الحديث. إذن صار عندنا 3 تفسيرات لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وما يستغفرون. من الذين يستغفرون؟ إما المشركون كان يحصل منهم لون استغفار أثناء طوافهم بالبيت، وإما استغفار المسلمين الذين بين أظهرهم، وإما استغفار أبنائهم وبناتهم في أصلابهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يعذبون. يستغفرون. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قل اللهم إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. إن أولياء ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. العذاب بما كنتم تكفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كانوا أولياءه. المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لما بين سبحانه وتعالى أن المانع من تعذيبهم هو الأمران المتقدمان، الأول وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم، والثاني وقوع الاستغفار، ذكر بعد ذلك أن هؤلاء الكفار كفار مكة مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوه من القبائح. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي شيء لهم يمنع من تعذيبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ ايه المانع من تعذيبهم؟ هم ليه امنين كده من العذاب وهم مش شايفين اعمالهم القبيحة، مش شايفين صدهم عن المسجد الحرام عن بيت الله؟ هذه وحدها كفيلة ان يقع بهم العذاب. وما لهم الا يعذبهم الله، تخويف وتهديد بعد ما ذكر لهم انه لن يقع هذا لوجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فهم اهل لان يعذبهم الله اذ انهم يصدون عن المسجد الحرام. في موقف المشركين تذكروه صدوا فيه عن المسجد الحرام، يوم صلح الحديبية، تمام، يوم صلح الحديبية منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البيت، مش كده؟ صد عن سبيل الله عز وجل، صد عن المسجد الحرام. قال تعالى وما كانوا أولياءه، مش هم أحباء البيت الحرام ولا اللي يقوموا على البيت الحرام، هم فاكرين نفسهم ايه؟ ده مشركين عباد أصنام، ده مشركين عباد أصنام ويصدوا عن المسجد الحرام وبيظن ان هم لهم الحق في ذلك، هم بقى سرد في البيت وقائمين على البيت. لا، ان اولياؤه الا المتقون، اللي يقوم عليه اهل التقى، اهل التقى الذين يتقون الله عز وجل، الذين يتقون الشرك. فهم ايه اللي خلوهم يظنين ان سدارتهم وسقياهم لمن يأتون البيت الحرام هي دي الأمان لهم؟ لا، هم ليسوا بأولياء للمسجد الحرام، ليسوا بأحباء ولا مناصرين ولا قائمين حقيقة على البيت الحرام، ده قيام إفساد عشان يقوموا على البيت الحرام ويجعلوا بداخله الأصنام ويجعلوا النساء يطوفن عراة حول البيت إن لم يلبسن ملابس الحمص قريش وألوان الفساد التي كانوا يفعلونها. وما لهم الا يعذبهم الله، ما يعذبهمش ليه؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام وليسوا باولياء للمسجد الحرام، ان اولياءه الا المتقون. وما كانوا اولياءه، ان اولياءه اي ما اولياءه الا من كان في عداد المتقين للشرك، المتقين للمعاصي، ولكن اكثرهم لا يعلمون. لما امهلهم الله وطال في اعمالهم وابقى لهم ما هم فيه هذه السنين الطويله اغتروا، ولهذا صاروا جهالا، ولكن اكثرهم لا يعلمون. ومعنى اكثرهم لا يعلمون معناها ان في قله تعلم، في قلة تعلم، بقول لك أكثر هؤلاء لا يعلمون معناه أن في قلة من هؤلاء تعلم. فالحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندون، يعلمون ولكنهم يعاندون، واضح إخواني؟ وده قلنا الكلام ده وتفصلنا فيه في حديث النعمان بن بشير لما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. ده بعد كده ان في قليل يعلمون اللي هم اهل العلم والرسوخ في العلم يعلمون، فهي متشابهات عند اكثر الناس، لكن في راسخين في العلم يعلمون الحق فيها، يعلمون بيانها هل هي حلال ام حرام، واضح اخواني؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما لهم الا يعذبهم الله، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. جزء كده في النحو كده ننشط به الذاكرة ونشوف الناس الصاحية والناس النايمة والناس الشطرة والناس الشطرة. أولياءه أولياءه الأولى منصوبة ليه والثانية مرفوعة ليه اللي يعرف يرفع أيضا. وما كانوا أولياءه ليعرف يرفع أيضا. شوف كم واحد يعرف بيعرف عرض ها تأخر دحين ها أولياءه عشان خبر كان كانوا أولياءه ما كانوا أولياءه مش كده ولا إيه؟ اسم كان أو الجماعة وخبرها أولياء تمام. والثانية إن اسكت يا جدع على الاسم إن ولا أنت عارف حاجة تتكلم من غير ترفع إيدك ومش عارف حاجة اسم إنك هتبقى منصوبة غلط برضه دي إن خلي اسم إن أولياؤه مش إن دي مش إن هو قال لك كلمة من وراك كده مبتدا وخبر مبتدا أولياؤه مبتدا. أمال إن دي معناها إيه قلنا 100,000 مرة قلناها معنى ما نافية يعني ما أولياؤه إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. إن دي معناها إيه ما أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. إن أولياؤه يعني ما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون مش كده. فأولياؤه دي جملة اسمين أولياء مبتدأ مرفوع ضمير فين الخبر يا أبو حميد تعرف بص كيف الجملة إن أولياء إلا المتقون فين خبرها المتقون جدع. أمال إلا دي بتعمل إيه مش استثناء أمال إيه ما عملتش حاجة يعني ما تعملش لأن الجملة إيه منفية ما قلنا إن بمعنى ما والمستثنى منه مش موجود مش كده. فبنعربها حسب موقع فجوة كأن إلا دي مش موجودة والأولياءه المتقون وضحت إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب نرجع كده برضه للنحو في الجملة الماضية في الآية اللي خدناها منذ قليل اللهم إن كان هذا هو الحق حد يعرف يا منصور إيه اللي يعرف يفعله برضه كان هذا هو الحق ايه يا فرفع ايده قول خبر كان اما هو دي بتعمل ايه كلامك صح بس هو دي بتعمل ايه مار ان كان هذا هو الحق هو ضمير للفصل ضمير للفصل لكن ينفع نقرا الجمله دي في غير القران اللهم ان كان هذا هو الحق ينفع كان هذا وهو الحق نعربها جملة على بعضها فمن ازاي لكن هنا الضمير ضمير فاصل مش ضمير ابتداء جملة واضح ان كان هذا هو الحق ان كان هذا الحق دي اصل الجملة وهو ضمير فاصل جاء في الوسط عشان بيأكدك ان كان ده هو الحق هو الحق فامطر علينا حجارة. طيب نرجع تاني للتفسير وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء معناها الصفير والتصدية معناها التصفيق كان صلاتهم عند البيت يصفروا يسقفوا قاعدين في الاستاد سلامتهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فعلا كانوا واخدين الموضوع لعب ولا وما كان صلاتهم عند البيت رب سبحانه وتعالى بيرد على المشركين اللي شافوا بقى ان هم لما موجودين في مكة وحوالين البيت وهم قائمين على السدانة وقائمين على السقاية وقائمين مش عارف على ايه لا ان ترجع محمد واصحاب الحجوش السنة دي ومش عارف ايه فبيقول لهم بيرد عليهم انتوا حقيقين ان يقع عليكم العذاب اولا انكم بتصدوا عن المسجد الحرام لا ده كمان انتوا فاكرين انكم على شيء ولستم على شيء انكم على شيء ولستم على شيء فاكرينكم اولياء البيت وانتوا القائمين على البيت والبيت ده بتاع اهليكم فاكرين كده وبتصدوا الناس وبتمنعوا لا ونسيتوا انكم بيت الله وانكم انتوا تشرفوا بخدمه هذا البيت فتلست أولياء البيت، أولياء البيت هم المتقون الذين يقيمون فيه التوحيد، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا. وما كان صلاتهم، بابك بيذكر قبائحهم عند البيت، ما كان صلاتهم عند البيت، البيت هو الايه اللي هو يا مصطفى البيت اللي هو الكعبة، وما كان صلاتهم عند البيت يعني عند الكعبة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء مما كيمكو مكاء صفر يصفر صفيرا. خلاص، وانتوا عارفين صفير، يقول لك صفير مكاء ده طير كده بيصفر صفارة ليها طريقة، يقول لك كانوا بيصفروا على شاكلة هذا الطير صفارة ده بيصفروا، المهم كان صلاتهم ايه الصفير. وتصدية، التصدية يعني التصفيق، ايه فاصطدام اليدين يحدث صوت يسمى تصدية اللي هو صفيقا. ده المعنى الاول، المعنى الاول المكاء معناها الغناء، والمعنى الثاني للتصدية معناها الايه التصفير. يبقى المكاء هو اسف الصفير، والتصدية التصفير. المعنى الثاني قالوا المكاء الضرب بالايدي، والتصدية الصياح، والتصدية الصياح. كانوا جابوا دي مكان دي، بس بدل ما يقولوا صفير قالوا صياح، يبقى كأن كان هيصة وضرب بالأيد، كانت هيصة وصياح وضرب بالإيه بالأيد. المعنى الثالث قيل المكاء وإدخال أصابعهم في أفواههم، والتصدية الصفير، يبقى كأنهم كانوا بيصفروا بردك بنفس طيب يحط صابع بقه ويصفر، فمكاء وتصدية. المهم خلاصة مكاء وتصدية ان كان الوان العبادات اللي هم بيزعموا ان هم بيعبدوا عند البيت الحرام وهم قائمين عباد حرام كانت لهوا ولعبا صفيقا وصفيرا وغناء ووضع ايدي في الافواه لاحداث اصوات، هذا كله من الله. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير، فكانوا يصفرون ويصفقون عند البيت الذي هو موضع للصلاة والعبادة، فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة. ده بعد إيه؟ ظهور الإسلام. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الخطاب انتقل، لاحظين مش لاحظين صلاتهم يعني بيتكلم عن غائب ولا عن حاضر وعن مخاطب؟ بيتكلم عن غائب. صلاة الكافرين دي كانت كذا وكان عبادتهم كذا، ثم وجه الخطاب لهم مباشرة فذوقوا، يبقى انتقل التفت من الغيبة الى الخطاب، مخاطبة الكفار تهديدا لهم ومبالغة في ادخال الروعة في قلوبهم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اي عذاب؟ عذاب الدنيا كما وقع بهم يوم بدر، وعذاب الآخرة العذاب الشديد. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مين يسمع؟ تفضل يا هلا. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ولا كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم

الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أحوالهم البدنية ثم بين أحوالهم المالية. فهم بالبدن ماديا ومعنويا يحاربون الإسلام ويصدون عن سبيل الله، بل وينفقون الأموال في ذلك. ومعلوم أن النفس تحب المال حبا جما، فمع حبهم للمال هذا الحب العظيم ينفقونه للصد عن سبيل الله. ما هو البذل والإنفاق بيظهر إيه الشيء الشاغل المهم جدا عند الإنسان، فبيبقى بذل المؤمن في سبيل الله علامة محبة شديدة للإسلام ومحبة شديدة لله عز وجل. أنا بحب المال حب جديد جدا، وبجري يمين وشمال عشان أحصل المال، لكن لما أعرف أن المال ده رايح لله ببذله، ده معناه أنا بحب ربنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني برهان، برهان على صدقك. الصدقة برهان، ولهذا المنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون، ما يحبوش الإسلام، ما يحبوش ربنا، فينفقوا ليه؟ فإنفاقهم كان بيبقى يعني على عينيهم. لكن المسلم ينفق بيبقى سعيد، بيبقى فرحان، بيبقى عايز ينفق. طيب لما هؤلاء بينفقوا ليصدوا عن سبيل الله، معناها مسألة الصد عن سبيل الله دي عندهم أهم من المال، أهم من المال. فمع حبهم الشديد للمال ينفقونه للصد عن سبيل الله، وهذه وحدها حافز لكل مسلم أن ينفق في سبيل الله. الذين كفروا ينفقون ليصدوا عن سبيل الله، ما تنفقش أنت لتدافع عن دين الله. يبقى كان فيها إشارة من طرف خفي لأهل الإسلام أن يتفانوا في البذل كما يتفانى هؤلاء بدنيا وماليا للصد عن سبيل الله. ينبغي أن تتفانى أنت بدنيا وماليا للدفاع عن دين الله والثبات على دين الله. رب العزة سبحانه وتعالى يخبرك بأحوالهم التي لا تراها ولا تعرفها. هم مخصصين ميزانيات عالية جدا عشان يصدوا عن سبيل الله، في كل حاجة فيها صد عن سبيل الله مخصصين ميزانيات عالية جدا، جزء كبير من اقتصادهم بيصرف للصد عن سبيل الله، جزء كثير من الأموال الداخلة إليهم للصد عن سبيل الله. لهذا يا إخواني مسألة مقاطعة هؤلاء تشمل كل ألوان المقاطعة. هو بيحاربوا الإسلام بصدوه بأفكار وبحرب وبأموال، كل حاجة تقطع عليهم الطريق ده ينبغي أن يفعل. فمقاطعة هؤلاء ماليا ينبغي أن يكون سلوكا لنا. ليه؟ أقول يا إخواني ليس فقط ضروريات أو آسف ليس فقط التحسينات والكماليات، بل لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شد هو وأصحابه على بطونهم الحجر والحجرين. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة من أن الألوان الرفاهية؟ وهذه نحن في رفاهية، أيوه ناظر إلى أحوال السلف الصالح يعرف نحن في رفاهية عظيمة. نقلل الألوان الرفاهية التي نحن فيها عشان نقلل شراء منتجات هؤلاء، سواء من أظهروا العداوة أو لم يظهروا العداوة، أظهروا العداوة أو لم يظهروا العداوة، ونبقى قدر الإمكان بما أتاك الله عز وجل من قوة لمنع هذا الشريان الذي يمدهم بهذه القوة التي يصدون بها عن سبيل الله. إيه المانع أن نحن نقطعه وتبقى لون من ألوان محاربة هؤلاء والوقوف أمام هذا الصد عن سبيل الله عز وجل؟ قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه يا رب؟ قال ليصدوا عن سبيل الله. إذا المسألة دي الذي ينبئك بها خبير سبحانه وتعالى العليم الخبير. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليس لهم غرض من ذلك إلا الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك وإنفاق أموالهم عليها. هذا اللي قاله الإمام رحمه الله في تفسيره. ولكن المسألة أوسع من ذلك أخواني. كل ألوان الصد عن سبيل الله بينفقونها. فإذا كان كثرة المسلمين وكثرة عددهم لون من ألوان حربهم فهم ينفقون الأموال لتقليل أعداد المسلمين. فمش عشان سواد عيوننا بعت لنا مؤسسات عشان تحدد الناس ده، مش عشان بيحبونا، مش عشان كده عاملين بقى سيارات ومؤسسات ومباني عشان يعني هم مشفقين علينا من الاقتصاد وغفودنا، أبدا. لأنهم يرون أن هذا لون من ألوان الصد عن سبيل الله، فيش مشكلة ننفق إعلانات وسيارات ومؤسسات ومباني وموظفين ومرتبات وحوافز وكفاءات، ومع كل شهادة ميلاد نديهم كتاب ومع الكتاب هدية. كم ده ليه؟ ده بيحبوا المال. إزاي بيدهولنا يعني كده؟ دي محبة للمسلمين. ما لازم المسلم يكون كيس فاطن يا أخوان. السذاجة والبلاء اللي عند المسلمين دي لازم ترفع. المسلم عمره ما يكون أبدا بهذه الصورة من البلاهة والغباء. يعني هل هؤلاء يحبوننا؟ هل حد عنده احتمال أن هؤلاء يحبون يكونون لنا شيء من الحرص والمحبة؟ يعني حريصين علينا؟ ما شمعنا بيبعثوا لنا هذه الأشياء؟ يعني من استخدم شهادة ميلاد البنت تلاقي مع شهادة الميلاد ظرف كده ومعاه كتاب فاخر ومعاه هدية للطفل ومعاه مش عارف ايه ومعاه دعاية أخرى في وسط هذا كله عن تحديد الناس والطريقة والتنظيم وازاي والمكاتب اللي تروح ليها. ليه الكلام ده؟ حريصين علينا جدا يعني، شايفين الاقتصاد هينهار فهم عايزين يساعدونا عشان ما ينهارش اقتصادنا. اذا يا اخواني ينبغي ان نفضل لهذه الامور دي لون من الوان انفاق الاموال للصد عن سبيل الله وغيرها الكثير الوان الانفتاح اللي فتحوها علينا سواء في الماديات او في الارسال والبث المباشر. ليه بيحبونا يعني؟ ابدا. دي كله الوان من الوان الصد عن سبيل الله عز وجل ينفق فيها الاموال. ايه المشكله؟ مليارات تعدل كل عام من هذه الاشياء. ان الذين كفروا، رب العزه بيتكلم ويقول هذا الكلام، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. المشكله مش في هؤلاء، هؤلاء مهزومون مهزومون بنص القران، لكن المشكله في المسلمين. المشكله في المسلمين ان يتتبعوا ذلك وهذه الحيله اللي بيفعلوها هؤلاء. وما اصبحت حيله، اصبح يعلنونها ان احنا نمشي وراها ونتبع هذا الخبر ونقع في هذه الشراك وهذه الفخاخ التي يصنعونها لنا. هي المشكله فينا احنا مش فيهم، هم واقفينهم اعداء. والعدو الطبيعي ان هو لا يصنع الا ما يضر الطرف الاخر. هم فاهمين كده لكن احنا مش فاهمين كده. احنا لا نزال نكن لهم ولاء ومحبة ونواليهم في ذلك وشايفين هم كويسين ابدا. هم يفهمون تماما ان ليس بيننا وبينهم الا العداء، ونحن الذين لا نزال حمقى او نستحمق، بندعي الحمق والغباء او بندعي الغباء، لكن هؤلاء اعداء. والاعداء لا يكون منهم الا الحرب. لما كنت رايح لعدو تزوره في بيته ويقدم لك عصير تفكر 100 مره، قدم لي عصير بيحبني يعني؟ يكون حاطط لي فيه حاجه، يكون يقصد بيه حاجه، اكيد من وراه حاجه، اكيد بيسيني حتى لو ما كانش فيه حاجه، اكيد بيسيني عشان عايز اخد عليه ويقول لي حاجه معينه في سوق. مش ممكن، مش ممكن. بقى هو يهون عليه يطلع حبتين مانجا ويعمل له عصير وحبه سكر، ده يستخسر فيا القرش. يا عم اصبر يا عم، يا خناق. احنا بنقص الامور اللي توافق الايه. لكن البلاوي كتير. لو انت تقول لبن مدارس في غير اللبن حاجات كتير، حتى الميه مش اللبن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، هذا رب العزه بقى اللي بينبئك، فسينفقونها، هيحصل هذا الانفاق، هيحصل على اعلى مستوى، فسينفقونها حيث يقع منهم هذا الانفاق، ثم تكون عقبة ذلك الانفاق حسرة عليهم، هيتحسروا يا بقى المليارات دي كلها وفي النهاية ما قلش الناس، هيتحسروا على انفقوه المليارات دي كلها ولسه عايشين ولسه بيحرموا المليارات دي كلها علشان يتبرج النساء وانتقب النساء وزاد نسبة النقاب، هينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، لأنهم يريدون بهذا الإنفاق إطفاء نور الله، ونور الله لا يطفى، الله متم نوره ولو كره الكافرون. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بينبئك بما لم يحصل إلى الآن، بما ما كان كيف سيكون حين سيكون. قال ثم يغلبون، هذا الواقع اللي انت شايفه من غلبة هؤلاء ليس باقيا وليس دائما، لكن مآلهم في النهاية أنهم سيغلبون، سينفقونها. ويبقى مجموعة من السذج وراء هذا الإنفاق يحسبون أن هذا خير ويتركون أمر الله إلى أمر هؤلاء، ويتركون شرع الله عز وجل إلى قوانين هؤلاء، ويكون متبعين لهم. ثم بعد ذلك تبقى طائفة ثابتة على الحق، فينتشر الحق مرة أخرى، وتصير إنفاق الأموال حسرة على هؤلاء، بل سيصير لهؤلاء أهل الحق، سيصير لهم جند وغلبة عليهم، ويغلب هؤلاء الكفار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب ليه؟ طب ما من الأول رب العزة سبحانه وتعالى يهلكهم ويخلصنا منهم، ليه ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم في الأموال اللي ينفقونها في حرب الإسلام وللصد عن سبيل الله؟ قال الله ليميز الله الخبيث من الطيب. هم زبالة، هم لا شيء، هم لا يساوي عند الله شيء، لكن اللي يساوي هم أهل الإيمان، ولازم أهل الإيمان دولة يختبروا، لازم يمحصوا، لازم يظهر الخبيث منهم من الطيب، لازم يكون للكفر دولة وقيام عشان ضعيف الإيمان واللي مش ثابت على الإيمان يذهب من صفوف المسلمين، ولا يبقى إلا الطائفة المصطفى اللي تستحق أن تنال الدرجات العلى من الجنة. ليه؟ قال ليميز الخبيث من الطيب. لماذا وسع عليه ولماذا هيئوا للإنفاق؟ وقد قال الله عز وجل ولا يزال قادرا على أن يمنعهم أو يشل أيديهم أو يمنع ألسنتهم، كل هذه الوسائل التي يحاربون بها إنما هي نعم من الله عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى من كمال حكمته أن مكن لهم من ذلك ليميز الخبيث من الطيب. إذن في صفوف المسلمين خبيث وطيب، لا يتميز هذا الخبيث من الطيب إلا بظهور دولة الكفر، إلا بظهور عداوة هؤلاء، إلا بصد هؤلاء عن سبيل الله. فعند هذه الابتلاءات وعند هذه المحن وعندما يشتد أمر هؤلاء ويصير لهم هذه القوة بيظهر ضعف الإيمان، بيظهر الموالين لهم، بيظهر اللي هم على شفا حفرة اللي هو ماشي على الخط كده، إسلام إسلام كفر كفر حسب ما بيلاقي الدولة مع مين والقوة مع مين. هذا كله لابد أن يميز، لابد أن يفصل، يبقى يميز يعني ينفصل، ليميز الخبيث من الطيب، أي الفريق الخبيث من الفريق الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فاللي كان من أهل الإيمان متبع لهؤلاء ومتبع لصدهم عن سبيل الله ووقع في شراكهم يرمي ده على ده وكله في جهنم خلاص، فأولئك الموالون لهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم ومن والاهم فهو معهم، ويحشر الجميع في جهنم، ويبقى هذه الطائفة الطيبة التي تستحق أن تدخل دار الطيبين. قال الله تعالى يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. بقول لكم زبالة ده خبيث في صفوف المسلمين، والتانيين هم الخبث الحقيقي، خلاص الخبث على الخبث، فيركمه جميعا، يعني يركمه يكومه يجمعه ويضمه الركام بعضه على بعض، تمام، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لفظ شديد جدا، مش على الكافرين، على الكافرين وعلى كل خبيث، كل ما كان فيه خبث وألوان موالاة لهؤلاء ينبغي أن يخاف من مثل هذه الآية. يميز الله الخبيث من الطيب. هؤلاء الذين يتبعون الكافرين حين كان لهم قوة وشأن، حين كان لهم إنفاق وصد، غدا سيتحسرون معه ويركمون معهم ويحشرون معهم إلى جهنم. فقد كان هذا الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك، هذا الفريق الخبيث المتراكم بعضه فوق بعض، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. هذا هو التفسير الأول لقول تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. المعنى الثاني، ليميز الله الخبيث من الطيب، قيل هذه صفة للمال، يميز المال الخبيث الذي أنفقه المشركون من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون، فيضم تلك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقيه في جهنم ويعذبهم بها، كما قال تعالى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. مش كده؟ مش خدناها في سورة التوبة؟ يبقى كأن هذا من ذلك. فبيقول لك ليميز الله الخبيث من الطيب، عشان نشوف المال اللي انفق في سبيل الله والمال اللي انفق في الصد عن سبيل الله. يبقى كأن في حاجتين بنميزهم وبنفصلهم، المنفق نفسه والمال اللي انفقه. المنفق نفسه اللي هو الكافر، خلي بالكم، هيتميز عن المؤمن. وفعل الإيمان اللي في الصفوف دي اتبع المشركين ووالاهم وأحبهم يحشر معه ويركم معه، خلي بالك، فيبقى كله يركم في جهنم اللي هم المنفقين. لا، والأموال نفسها، الأموال نفسها اللي أنفقوها هتميز، هتنفصل، هتتميز، خلي بالكم. فهذا أنفق وهذا أنفق. انت انفقت في شراء كتاب وفي شراء شريط وفي شراء اسطوانة، هتديها لسائق، هتديها لجارك، هتديها لعاصي، انفاق. انت بحاجة الاثنين جنيه اللي دفعته، انت بحاجة الخمسة جنيه اللي اشتريت بيه، انت بتحب المال، لكن حبك لشرع الله اكثر، فاشتريت وانفقت وبذلت للدعوة الى الله لإعلاء كلمة الله. وفي نفس الوقت غيرك هي نفس الجليات، استعملها في الحرام او في الصد عن سبيل الله، وكله صد، سواء الذنوب والمعاصي او الكفر والشرك، كله صد عن سبيل الله عز وجل، كله ايقاف لعجل التقدم الاسلام. كل هذا الانفاق في غير الطاعة، كل انفاق في معصية، كل انفاق في شرك، كل انفاق في صد عن سبيل الله هيميز عن هذا الانفاق. وفي النهاية يصير هذا ينعم به اهل النعيم فيرفع درجاته، فتصير التمرة مثل ايه؟ مثل جبل احد، تمر ينفقها المؤمن مثل جبل واحد. ونأتي لهذا اللي أنفقه هؤلاء، الكثير اللي أنفقه هؤلاء، فيحمى عليه في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يميز الله الخبيث من الطيب، أي من الأموال، يبقى من الأشخاص ومن الأموال، يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا يكومه، ويجعله فين؟ في جهنم. ليه في جهنم؟ للأموال، ليه؟ عشان يحمى عليها وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يبقى الآية لها تفسيرين، لها تفسيرات. التفسير الأول إن الخبيث والطيب المقصود به الأشخاص، التفسير الثاني الخبيث والطيب المقصود به الإيه؟ المنفقات، الأشياء اللي أنفقوها. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أولئك كافرين المنفقين في الصد عن سبيل الله هم الخاسرون. خاسرون ليه؟ خسروا أموالهم في الدنيا، طبعا صارت الأموال هي سبب العذاب، سبحان الله. يعني الواحد ينفق المال عشان ينعم، ينعم في الدنيا وينعم في الآخرة، يريد أنفقوه فحرموا منها في الدنيا وساء اقتصادهم. بقول لك مش عارف نص اقتصاد الدول دي أو أكثر، مش عارف نسبة كم في المية، كانوا عاملين إحصائية، رايح في الصد عن سبيل الله، رايح في حروب ضد الإسلام، رايح في في في مؤسسات لحرب مبادئ الإسلام وعقائد الإسلام والمسلمين. انتوا عارفين شفتوا الكتاب اللي هو المعجم وفهرس الفاظ الحديث, بيقول لك 50 دولة اجتمعوا وانفقت كل واحدة مش عارف كم مليون عشان يطلعوا المعجم اللي احنا طلبة العلم بيستخدموه اليوم في استخراج اطراف الحديث. هما كانوا عاملينه للمستشرقين عشان يطلعوا الحديث ويطعنوا الاحاديث بعضها ببعض, ها, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. صارت آلة عظيمة جدا في يد طالب العلم, إذا أنت تشتري اليوم ب200 جنيه ولا 250 جنيه وتنتفع به, تطلع منه أي حديث أنت عايزه, مجرد من أي لفظ في الحديث تطلع الحديث من أي كتاب من كتب السنة, كتب المشهورة المعلومة. فإذا يا إخواني هذا الكلام مش هو اللي بيحزن الإنسان, لا والله ليس إنفاقهم ولا صدهم, فهذا هو المتوقع من الكافرين, لكن اللي يحزن الإنسان حزن شديد أن يبقى المسلم في غباواته وحماقاته لا يدري أنه يحارب ويبقى مستدرجا بهذه الأشياء التي ينفقونها للصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرحمه جميعا فيجعله, فيجعله في جهنم, أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا ينفقون, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم, أولئك هم الخاسرون. فإياك ثم إياك أن تكون خبيثا في فعلك, وإياك ثم إياك أن تجعل مالك منفقا في الخبيث, إياك, لأن الخبيث يجعل بعضه مع بعض, الخبث كله هو الكفر والشرك, فألوان الشرك كلها توقاها فإنها من الخبث الذي يركم ويجعل بعضه على بعض. الإنفاق في أي معصية, في أي شيء يغضب رب العزة سبحانه وتعالى, خبث خبيث هيركم بعضه على بعض, ما تجعلش وقود لك في النار, ما تجعلش وقودا لك في النار, لا تجعل أموالك وقودا لك في النار, ولا تجعل أفعالك وقودا عليك في النار, إن هذا الخبيث هيجمع ويجعل بعضه على بعض. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أفعالنا وأقوالنا وإنفاقنا وأموالنا كلها طيبة وفي سبيله سبحانه وتعالى, لا لمعصيته ولا للصد عن سبيله. نجيب بقى من اللي خدناه اليوم كله عشان شكى الله, وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.